نبدأ بسم الله نبدأ اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نبدأ الدرس والمحاضرة. في الحقيقة نحن لازلنا نتكلم في خطاب الوضع، وخطاب الوضع من أنواعه التي لا خلاف فيها هو المانع، ما يسمى عندهم بليش بالمانع. المانع طبعا، ما هو المانع؟ أولا احنا قدمنا في الدرس الماضي تعريف المانع باختصار. المانع هو ما من وجوده يجيء العدم ولا يؤثر في حال العدم، يعني يؤثر في حال الوجود ويؤثر في الحكم، بمعنى أنه يمنع الحكم. ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع. ما يلزم من وجوده عدم الحكم. ما مثال هذا؟ أمثلة كثيرة للموانع، نمثل لكم بالإرث. الإرث مثلا، الإرث وهو الميراث له موانع، كما قال لكم صاحب الرحبية: يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. إذن الإرث له موانع تمنع الحكم، وهو الإرث نفسه، فهي وجودها يلزم منه ماذا؟ عدم الإرث. إذا انتفت لا تؤثر، قد يوجد الحكم وقد لا يوجد، لكن هي مؤثرة في حال الوجود في العدم. إذن يلزم من وجود القتل عدم الإرث، يلزم من وجود الكفر عدم الإرث للمسلم، يمنع من وجود الرق عدم الإرث. فهذه كلها في الصورة، هذه كلها دل على تأثير المانع في حال الوجود، يؤثر العدم، يؤثر في العدم. إذا عرفنا هذا وعرفنا أن الإرث يعتبر مانع، فالمانع إذن هو ما من وجوده يجيء العدم، أي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود، يلزم من عدمه عدم ولا وجود. كالحدث مانع من صحة إيش؟ الصلاة، صح؟ الحدث مانع من صحة الصلاة، مانع. طيب، صلاة فاقد الطهورين، صلاة فاقد الطهورين، ليس فاقد الطهورين محدث؟ يصلي أو لا؟ يصلي. طيب، فقلنا المانع يلزم من عدمه عدم إيش؟ الحكم. كان قياس أن يمنع الحدث وجود الصلاة، لكن هنا وجدت الصلاة. لماذا وجدت؟ لأمر إيش؟ كما قال لكم غازي في مسألة إيش؟ الشرط. واضح، يلزم من وجود المانع وجود إيش؟ يلزم من وجود المانع عدم الحكم لذاته. أما وجود الصلاة مع الحدث فهذا لأمر خارج، وهو حرمة إيش؟ الوقت. انتفى الشرط، وجد المانع ووجد الصلاة لأجل حرمة الوقت فقط. وإذا نقول ما يمنع من وجوده العدم لذاته بالنظر لنفسه لا لأمر خارجي، واضح، كحرمة الوقت والصلاة، واضح. ليس جواب غازي في الشرط نفسه هنا. ولهذا تجد دائما الأصوليين يزيدون في المانع ما يلزم من وجوده العدم لذاته، يزيدون لذاته للاحتراز عن إيش؟ للاحتراز عن هذه الصورة، وهي حرمة، وهي الصلاة فاقد الطهورين لحرمة. قد لا أطيل الدرس، أن أحس كويس بالتعب الرأس صداع، بس من نقرأ فيما تيسر حتى ما خرجت المسجد اليوم. طيب، قالك الشيخ: إذن واضح هذا المانع، اتضح لنا المانع هذا، إذن هذا هو المانع، ولهذا احتجنا إليه، لأن كل حكم قبل ثبوته لابد من انتفاء إيش؟ موانع. لابد، لا يصح أن تفعل حكم مع وجود المانع. فهل يمكن أنت كقاضي أن تقضي بالإرث وهناك مانع من الميراث؟ لا يصح. هل يمكن أن تحكم بثبوت القصاص وهناك مانع من القصاص وعدم المكافأة؟ أو وجود إيش؟ وجود الشبهة مثلا المانعة، أو مثلا كون القاتل والدا، واضح؟ كون القاتل والدا، فوالدية القاتل تعتبر مانعة من ماذا؟ مانعة من القصص، واضح؟ كون الوالد مانع. شوف هذا الصور كلها فيها بسط أكثر من كتب الأصول اللي يجي في الموافقات، لكن يبقى شيء واحد محتاج إلى معرفته. إذا عرفنا تعريف المانع، لابد أن نعلم أن المانع لا يسمى مانعا إلا مع وجود السبب. المانع لا يسمى مانعا إلا مع وجود السبب. أما إذا ماشي سبب أصلا تقول فيه مانع، تقول مثلا شخص مات ميت وخلف لم يخلف أحدا، لم يخلف أحد، لكن عنده عبد رقيق. العبد ليس ولده ولا شيء، هو من يعتبر من ماله. هل نقول العبد يرث لأنه رقيق؟ لا، نقول لا يرث لأنه ليس بوارث. المانع إنما يمنع مع وجود إيش؟ يعني يسمى، ونسند المنع إلى المانع إذا كان هناك إيش؟ سبب يقتضي. أما إذا لم يكن هناك سبب فلا معنى لأن تقول هذا مانع، واضح؟ لأن عدل ليس هناك مقتضي يقتضي الحكم، ليس هناك مقتضي يقتضي الحكم، فهمت؟ تنبه له. كثير الآن قد يطلق لك في مانع، هو أصلا الحائض، هل المجنونة إذا كانت المرأة مجنونة هل تقول منعت من الصلاة لأجل الحيض؟ هي لا تطالب بالصلاة أصلا لجنونها، كيف تقول منعت منها بسبب الحيض؟ واضح. المجنونة لا يتجب عليها الصلاة أصلا، ففيها مانع موجود قبل وجود الحيض. فلو كانت المرأة مجنونة ثم حاضت، تستند عدم وجوب الصلاة إلى ماذا؟ إلى الحيض أو إلى الجنون؟ إلى الجنون، لأنها لم تجب أصلا، ليس لأن الجنون يرفع يعتبر مانع من مقتضى وجوب أي عبادة. فلا تقول بعد ذلك لا تصل إلى أنها حائض. إذن الحيض يعتبر مانع، مانع من ماذا؟ مانع من الصلاة، لكن مع وجود إيش؟ مقتضيها كبقية الشروط. ولهذا الشيخ هنا، في الشيخ أبو إسحاق الشاطبي، قسم المانع إلى قسمان: ما لا يتأتى معه وجوب أو طلب، يعني مانع لكنه ليس معه طلب البتة، يعني ماشي أمر فيه أصلا، الخطاب غير موجود، وهو الجنون. الجنون هذا لا يتأتى معه الطلب، لأن الجنون رافع لماذا؟ للتكليف. الجنون رافع للتكليف. إذا كان الجنون رافع للتكليف، إذا كان الجنون يرفع أصل التكليف، فلم يجتمع مع المانع طلب أصلا. شوف الحائض فيه طلب، لكن طرأ الحيض ومنع إيش؟ وأسقط الطلب. أما إذا ولد الشخص مجنون وبلغ مجنون، لا يوجد في حقه طلب أصلا، لم ينعكد، لأن الخطاب لم يتوجه إليه منذ أن ولد، واضح؟ إذن المجنون الجنون لا يجامع الطلب، بخلاف إيش؟ بخلاف الحيض. إذا المانع يتأتى في اجتماعه مع الطلب، وبايع يمكن فيه بأن يرفع إيش؟ أصل الطلب، يرفع أصل الطلب كالحيض والنفاس. الحيض والنفاس يرفع الطلب بالكلية، بل لا يجوز للحيض والنفس أن تصلي. ولهذا يقول النووي أن سقوط الصلاة عن الحائض والنفس عزيمة، ولهذا لا يشرع في حقها القضاء، لا تقضي، لا يشرع في حقها القضاء. هي قالت كنتكم سلما أن قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولهذا قال النبي تمضي شطر دهرها لا تصلي، بهذا فضل الرجال على النساء، على المرأة ابتلاها الله بالحيض فجعلها لا تصلي شطر دهرها، أي نصف دهرها. وهذا في إشارة إلى أن أكثر الحيض كم؟ 15 يوم. إذن المانع هذا يرفع أصل الطلب، وقد يجامع الوجوب أولا. فالمرأة كان عليها الصلاة واجبة، طرأ الحيض ورفع إيش؟ أصل الطلب. فلا تطلب منها الصلاة بأي وجه. أما المانع الثاني الذي يطرأ ويجامع الطلب هو مانع يرفع التحتم. يرفع إيش؟ التحتم، يعني مانع من الإيجاب كالصوم، كان متحتما فمن سافر سقط عنه إيش؟ التحتم، يعني لا يتحتم عليه الصوم، هو مخير بين أن يصوم وبين إيش؟ أن يفطر ويؤخر. الحائض لا، الحائض ممنوع في حقها، لا يجوز لها حتى تصوم أو تصلي. إذا صلت أو حالت تعتبر إيش؟ عصية، لأنها تلبست بعبادة فاسدة. بخلاف إيش؟ بخلاف العذر أو المانع من التحتم. المانع من التحتم كالسفر، يمنع تحتم 4 ركعات، يجوز لك أن تقتصر على 2 ركعات في الصلاة الرباعية. السفر مانع من تحتم الصوم، يجوز لك الإفطار، لكن هل يرفع عصر الطلب؟ لا لا يرفع. ولهذا يجب القضاء عند زوال إيش؟ العذر. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام إيش؟ أخر. هذا دليل على ماذا؟ على النص، على أنه يرفع إنما التحتم ويبقى أصل الطلب، ولهذا تقضي يقضي الصائم المسافر الصوم. واضح، يقضي الصوم لأنه لا يقضي الصلاة الرباعية إذا قصرها، لأن هذا يعتبر إسقاط، لكن هذا الإسقاط والعفو جائز ليس بواجب. لو أنت ما أردت أن تقصر جائز في حقه ولا يجوز؟ عند الجمهور يجب، خلاف اللي يقول أحمد. أحمد عنده القصر واجب، حنابل عندهم القصر واجب، عند الشافعية والمالكية ليس بواجب، بل هو سنة مشروع. واضح. إذن ف بالورق بالنسبة للجمعة، والآخر أن يكون رفعه بمعنى أنه لا إثم على من خالف الطلب. واضح، كالقصر وليش وفطري، القصر مسافر وفطري، يعني أنه لا إثم عليه، لكنه يلزمه القضاء بالنسبة ليش؟ للصوم، للصلاة، لنص الآية. طيب، هذا هو حاصل الكلام في أقسام الموانع. لكن الموانع كم أقسام؟ ثلاثة. من يذكر ليها الموانع الثلاثة؟ نريد واحد يذكر الأول والثاني والثالث، كل واحد يجيب واحد. الأقسام ثلاثة، الموانع ثلاثة أقسام أخرى غير هذا. بالنسبة لمنعها في الابتداء والدوام ثلاثة أقسام، كل واحد يرفع يجيب قسم، ثم يأخذ صاحب يجيب قسم ويجيب مثال. من يأتي لي بالقسم الأول؟ شرحناه الصباح، غازي بس بجاب غنى جديد. غازي قال نعم. من يجاوب؟ مانع، المانع صباح درسنا أقسام ثلاثة، المانع ثلاثة أقسام بالنسبة لنا، مانع الابتداء والدوام. يا كل بنبغى واحد يرفع يده يجيب لي مثال واحد مع وقسم مع المثال، ثم الآخر يجيب قسم مع المثال. من يجاوب يرفع يده؟ فكروا، شغلوا ذهنكم، ضروري تشغيل الذهن. ماشي بيجيك بالراحة كذا بس، تفضل. لا ماشي جهد، لا حتى الذهن، شغل ذهنك، فكر، ضروري من التفكير. واضح. من يجاوب؟ من يجيب؟ ما حد يجاوب، واحد يرفع يده على الأقل، حتى واحد. تجاوب يا شيخ. هات ايش قسم واحد. دوام والابتداء مثل ايش؟ الرضاع. طيب، ما صورة الابتداء؟ على من هي ايش؟ اخته من الرضاع. طيب، هذا مانع ابتداء. مانع دوام مثل ايش الرضاع؟ مانع دوام للنكاح. هذا الابتداء واضح، أن تكون هناك أخت من رضاع لا يجوز أن يعقد عليها، هذا مانع ابتداء في النكاح. أيضا مانع دوام، كيف تصور أن يكون الرضاع مانع من دوام النكاح؟ يعني كان النكاح موجود ثم أرفعه. أيوه. تبين له العقدي أن هذا المرأة أخت من رضاع. لا، هذا مثال جديد، هاي مثال من عندك أتيت به، هذا مثال لا يصح لأنه أصل العقد لا يصح، هو مانع من ابتدائي يتبين بأن النكاح باطل والوطء هذا وطء إيش شبهة واضح، يتبين بطلانه من أول إذا علم بأنها مختم الرضاعة، يكون هذا الوطء وطء شبهة ولد ونسيب. لكن نتكلم على شيء العقد صحيح يرفعه من حينه، بس من حين وجوده الرضاع. أيضا الرضاع في الصورة اللي ذكرت وجد قبل العقد، ما وجد مع حين العقد، ممكن تكشف قبل، إذن هو مانع الابتداء. اللهم أنك أنت لم كنت لم تكن تعلم، والعبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظل المكلف. ما نجيب مثال الدوام، جبناه نحن في مسألة الزوجتين، ما ذكرته الصباح ذكرناه صح، هيا من ذاكره يكتبه في الصبورة. وهذا اللي يحتاج تأمل، احنا ليش ناقشكم حتى تتذكروا، ضروري من شغل الذهن، ليس فرض إملاء فقط. غازي بتشرح الدوام، مانع الدوام في الرضاع الآن، هو الشيخ قال القسم الأول مانع الابتداء والدوام، ذكر صورة مانع الابتداء في النكاح بالنسبة لإذا تزوج امرأة وهي أخته بالرضاع. أما مانع الدوام، ما صورة مانع الدوام؟ تعرفها يا غازي؟ مانع دوام النكاح في الرضاع بالنسبة للرضاع. ها؟ الشيخ بايزيد؟ غازي ها؟ عنده زوجتان؟ عنده زوجة، عندنا زوجة، أنت عنده عاد زوج صح؟ أنت كنت عندها، شرح في الصبورة، هم يعينوك. ليش ثقيل الصبورة؟ اكتب فلان تزوج زوجة وزوجة ثانية وأنتم مردوا عليه. خذ هنا المساحة. ماشي أيوة تمام. أيوة اكتب أيوة. عندنا زيد أيوة. أيوة زيد. زوجتان عنده زوجتان. زوجة إيش أيوة؟ زوجة صغيرة أو كبيرة؟ زوجة كبيرة تمام أيوة. زوجة صغيرة، كم عمر الزوجة الصغيرة؟ 1.5 تمام سنة. الكبيرة عمرها كم؟ 20 تمام. طيب تمام، ماذا حصل الآن؟ هو هذه زوجة أو غيرة من هذي تمام. بعدين ايش بعد؟ ايوه ارضعها، ايوه ارضعتها، ثم ارضعتها خمس رضعات ايوه. الان ماذا يحصل للصغيرة هذي؟ خلاص ليش؟ لانه صار ايش؟ صار بنت من؟ بنت الزوج. ايوه ينفسخ العقد بنت الزوج. ما شاء الله جاب الصورة تمام، زاد عليكم الشيخ غازي ما شاء الله. واضح الآن الصورة؟ شفتوا كيف واضح؟ لما شرحها هو اتضحت أكثر. طيب أنا ليش خليته يشرحها؟ أن بتفهمونها أكثر. أن ترضع الكبرى الصغرى، الآن بجرد ما تضع زوجته الكبرى الصغرى اللي عقد عليها بنت سنة وسنة ونصف، تصير بنته من الرضاع، تحرم عليه، ينفسخ العقد. هذا رضاع طارئ، لا يتصور له هذه الصورة، رضاع طرأ على إيش؟ على العقد، فسخه. واضح؟ طيب هذا الصورة الأولى. إذا مانع في الابتداء والدوام، باقي مانع الدوام فقط، مانع الابتداء فقط، من يذكره لي؟ باقي عليكم السهل، باقي مانع في الابتداء الدوام فقط، هذا سهل، يمنع من دوام الشيء الحكم، لا يمنع من ابتداء، سهل هذا دائما ما يذكر. من يذكره لي؟ اسم الثاني. ايوه الطلاق، عشان جاب الشيخ الطلاق مانع دوام، لان من طلق زوجته ارتفع النكاح، لكن هل هو مانع ابتداء؟ لا، يمكن ان يعقد على زوجته من جديد، ممكن يعقد على زوجته من جديد، لان هو مانع دوام فقط. طيب مانع ابتداء لا دوام، القسم الاخير، مانع ابتداء لا دوام، هذا اخر قسم من اقسام ايش؟ الطلاق الموانع. ما مثاله؟ نتاخر كيف؟ نكاح الأمة. أيوة إيش فيها؟ من اللي جاوب الآن؟ أنا ما عاد تسمعني الصوت بس. ها؟ ها؟ من يجاوب؟ أيوة واصل. أيوة واصل. أيوة مانع ليش؟ ما مثل العبد الأمة. أيوة نكاح الأمة إيش مانعها؟ هل لها موانع؟ ما هو الموانع؟ الآن الشيخ جاب رأس المسألة نكاح الأمة. من يكمل؟ صح في نكاح الأمة. هل نكاح الأمة جائز مطلقا؟ متى؟ بشرط إيش؟ لا يجد ليش القدرة على نكاح إيش؟ الحرة. ما عنده المال، هو الطول. إذن من موانع ابتداء نكاح الأمة إيش؟ الفقر، الغنى. أقول شرط هذا الفقر وشرط الغنى مانع. المانع بأمانة مانع في الابتداء، لكن لو كان فقير تزوج الأمة ثم صار غني هل يرتفع عقد النكاح؟ لا. إذن الطول يعني السعة ووجود صداقة الحرة مانع من ابتداء نكاح الأمة، لكن ليس مانع من دوامها. واضح؟ فلو شخص زوج الأمة وهو فقير بعد سنين صار غنيا، ايش يستمر نكاحه وما يستمر؟ يستمر، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في ليش؟ في الابتداء، فيدوم النكاح. إذن الطول مانع أو القدرة على صداقة الحرة أو على نكاح الحرة مانع من ابتداء عقد الأمة، وليس مانع من استمرار، ليس مانع من استمرار. وبهذا نعرف أن هذا واضح. وهذه الأقسام ثلاثة للمانع: مانع ابتداء ودوام، مانع دوام فقط، مانع ابتداء فقط. واضح. طيب العدة مانع إيش إذا كانت المرأة معتدة؟ هذا مانع ماذا؟ دوام أو ابتداء؟ مانع ابتداء. هل هو مانع دوام؟ صح، مانع ابتداء. لا يجوز أن تعقد على مرأة معتدة. هل هو مانع دوام؟ لا. المرأة إذا الواحد مع زوجته وطئت بشبهة، أليس تعتد لأجل وطئ الشبهة؟ هل يرتفع عقد زواجها؟ لا، بس تنتظر أنت حتى تمضي ثلاثة أقار ربما تحمل من هذا الشخص اللي وطأه، بعد ذلك خلاص يستمر عقد النكاح طبيعي مستمر. إذن العدة والاستبراء مانع ابتداء لا إيش؟ لا دوام. وقس على الأمثلة كثير، هذا مجرد مثال. هذا هو حاصل الكلام في المانع. الآن نبدأ في الكلام بمسألة جديدة وهي الصحة والفساد. اتضح هذا؟ واضح؟ هل عنده سؤال؟ نبدأ نواصل المسألة الثانية اللي نشرحها، وهي مسألة في معنى الصحة. ما هي الصحة؟ اعلمنا من جملة خطاب الوضع الصحة والفساد. الفح صحة والفساد عند جمهور الأصوليين من الأحكام الشرعية، خلاف للآمدي قال بأنه حكم عقلي، ولكن هذا ضعيف، قال بأنه عقلي وليس شرعي، هذا ضعيف. الصحيح أن الصحة والفساد من الأمور الشرعية، وهي أشياء توصف بها العبادات، توصف بها المعاملات. تقول نكاح صحيح، بيع صحيح، واضح. تقول عبادة صحيحة، صلاة صحيحة، صوم صحيح. ما معنى الصحة؟ أول ما بدأ الشيخ بالكلام عليه هو معنى الصحة. واضح. معنى الصحة هي أن يكون الفعل الذي تفعله يترتب عليه الأثر. متى ما ترتب عليه الأثر وكان موافقا لأمر الشارع فهذا صحيح. ففي المعاملة أن يكون يفيد الملك في البيع. أما المعاملة الباطل هي التي لا تفيد وإيش؟ الملك، وليس لها أثر، وتعرف ترتب الأثر عليها بموافقتها لأمر الشارع. فأنت إذا عقدت عقدا صحيحا سليما من الموانع، متوفرا للشروط، حاول الأركان، فهذا عقد إيش؟ صحيح، يترتب عليه الأثر وهو الملك. بخلاف ما إذا عقدت عقدا إيش؟ باطلا، فيه مثل نكاح المتعة، بيع الغرر، هذا لا يترتب عليه الأثر ولا يفيد الملك. بل يجب رده على صاحبه ولو تناولته ألف يد. البيوع الباطلة لا تحل شيئا، واضح؟ فلا يترتب عليها الأثر. هذا في المعاملة. أما في وفي العبادات أن تسقط إيش العبة الصحيح؟ إسقاط القضاء. فالعبادة متى ما سقط قضاؤها وبرئت ذمتك من تلك العبادة بهذا الفعل فاعلم بأن عبادتك صحيحة. وعلى هذا صلاة فاق الطهورين ليست صحيحة لأنها لم تسقط إيش؟ قضاء، وإنما هي فقط لحرمة الوقت بناء أنه يجب قضاء. لكن هناك من العلماء من يقول لا يجب قضاء وعلى هذا تكون إيش؟ صحيح، هو قول مرجوع عندنا لكنه قوي من حيث الدليل، رجحه بعض الشافعية لأنه لا يوجد دليل على إيجاب القضاء على فاقد الطهور. واضح هذا؟ فاقد الطهورين صلاته على القول بأن الصحة هي إسقاط القضاء صلاته ليست صحيحة لأنها لم تسقط القضاء ولم تبرئ الذمة. أنت ما دمت مطالب بالقضاء هل برئت ذمتك؟ لا، لم تبرئ. واضح، وقس على ذلك. مفهوم هذا واضح؟ طيب، إذن هذا هو القضاء، هذا هو الصحة. طبعا يقابل في الصحة دائما يقابلها ماذا؟ يقابلها البطلان، أليس كذلك يا من ينعس؟ واضح، يقابلها البطلان. الشيخ ينعس كأنه شوية. طيب، ما أدري ينعس أو يغمض. طيب، صلاة العبادة البطلان يقابل الصحة، الصحة البطلان إذن هو أن يفعل الفعل لا على نهج الشارع ولا على موافقة أمر الشرع، فهذا يعتبر غير مجزي وغير مبرئ للذمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ رد. ما معنى مردود عليه؟ أنه لا ثمرة فيه ولا يجزئه، فلا تبرأ ذمته، تبقى مطالبة. فيجب عليه في العبادة ماذا؟ القضاء. ويجب عليه وفي المعاملة لا يفيد الملك، واضح؟ لا يفيد الملك ولا يفيد إيش؟ لا يفيد الملك ولا يفيد الـ الانتفاع بالسلعة. في إذا كان العقد عقد إيجارة، لأن الإيجارة واردة على المنفعة فلا يفيد ملكها، واضح؟ وقس على ذلك بقية الصور. نعم تفضل. وقس على هذا بقية إيش؟ بقية الصور. إذن العبادات الصحة فيها إسقاط القضاء على ما قررنا، وفي المعاملات موافقة الفعل لوجهين الشرع. إذن العبادة قد تكون، إذن هذا هو الظاهر، أن العباد أن يراد به عدم ترتب آثار العمل في الدنيا، يعني غير مجزي. لأن الشيء قد يكون في الظاهر مجزي لكنه في الآخرة غير إيش؟ فالأعمال التي فيها الرياء، إذا دخل في عملك رياء هل يجب عليك قضاء؟ لا يجب، لأن النصوص الرياء كان موجود في زمن النبي وموجود في الصحابة، عصر الصحابة كان موجود. هل أمر المراؤون بالقضاء؟ ما هو؟ إذن هذا قد يكون في الدنيا ظاهره الإجزاء والسلامة وعدم وجوب القضاء، لكن في الآخرة قد يكون غير إيش؟ غير مجزي. فالباطل قد يراد به بالمعنى الدنيوي، لا الباطل بمعنى الذي لا ثواب فيه، فهذا غير مراد. وحنا نحن لسنا مكلفين بإيش؟ بالغيب. أن مسألة القبول وكونه في الآخرة مقبولة من هذا عند الله سبحانه وتعالى وبين العبد وإيش؟ وربه، واضح؟ وفاولها واضح، وقس على ذلك. وقد يراد به عدم ترتب الأثر وهو المراد، هو في الآخرة، لكن هذا قلنا هو غير مراد، هو الثاني. الأول هو المشهور عند الأصوليين، وهو أن يراد بالباطل الذي لا يترتب عليه الأثر في الدنيا، في المعاملة يحصل منه الملك ولا المنفعة، وفي العبادة لا يبرئ الذمة ويجب القضاء. أما يراد بالباطل عدم ترتب أثار العمل في الآخرة وهو الثواب، هذا ليس البحث فيه هنا، والفقهاء لا يبحثونه ولا يراد فيه عند علماء الشرع، لأن الثواب هذا أمر غيبي بين العبد وإيش؟ وربه. ودائما الأشياء الغيبية الشرع لا يخاطب بها، إنما يخاطب بماذا؟ والعلماء بماذا يتكلمون؟ في الظواهر، لا يتكلمون في البواطن. صح يمكن يتكلمون عن أمراض القلوب واتقاها، لكن كون الشيء بعد فعله هل حصل ثوابه أم لا؟ هذا أمر غيبي لا يبحث. لكن أظن أنك إذا فعلت العبادة صحيحة وسلمت من الرياء أنه مقبول. إذا كنت مرايا هذا يؤثر في الثواب، لكن هل يؤثر في الصحة؟ لا، لا يؤثر في الصحة، لأن المرايين كانوا كثر في زمن النبي وفي زمن الصحابة، وما ورد عن أحد منهم أنه كان يلزم الناس بالقضاء مع كثرة الرياء، ولا يفتن الناس بفساد أعمالا بمعنى وجوب إعادتها إلا من كان متورعا ومبالغا في الورع. واضح. والرياء موجود في الناس كثيرا، قد يأتيك رياء وانت بحيث لا تشعر. هل تقضي الصلاة التي صليتها بالرياء؟ لا، لا قائل بوجوب القضاء في هذه الصورة. واضح. إذن العبادة لها إطلاقان، باطلة بالإطلاق فلا يترتب عليها لا جزاء ولا غير. واضح. وقد تكون صحيحة بالإطلاق الأول ولا يترتب عليها. إذن الباطل والفاسد له معنيان، إما أن يكون بمعنى عدم الثواب، هذا غير مراد هنا في كلام العلماء الشرع، أو قد يراد باطل الفاسد عدم ترتب الأثر وهو المقصود هنا، ويكون في العبادة عدم إسقاط القضاء. فالعبادة متى ما لم تسقط قضاءها سميت بأنها باطلة وفاسدة. واضح. طيب، إذن عرفنا بأن العمل قد يكون موافق الأمر الشارع لكنه لا ثواب فيه، كان عمل العمل لغرضه النفسي. واحد قال لك صلي وبعطيك بعد كل صلاة 10,000 روبية، أو لكل ركعة 10,000 روبية، أو واحد قام وصلى لكن صلى صلاة مستوفية ليش؟ للشروط. هذه الصلاة صحيحة لكنها لا ثواب إيش عليه، مع أنه صلى لله، هو نفسه أنه صلى لله، لكنه الذي حفزه على الصلاة لله وقيام الليل مثلا هو الدراهم، هذه الصلاة لا ثواب فيها لكن تسمى صحيحة ولا، لأنها توفرت فيها الأركان والشروط ما دام قصد بها وجه الله في الظاهر، ولو في الحقيقة هو إنما قصد بها إيش دراهم الدين، لا يوم القيامة لا تنفعه كالعبث تصفع في وجهه. لكن في الشرع وفي كلام الفقهاء ماذا يقولون؟ صلاة إيش صحيح، كالذي يصلي واضح أو يفعل أعمال الخير حتى لا يتهمه الناس أو ليمدحه الناس، نفس الشيء. هذا يعتبر إيش؟ يعتبر مرائي، والرياء يحبط العمل ويزيل ثوابه، مع أن في الظاهر أعماله إيش صحيح، لأن الشارع إنما يخاطبك بالظواهر لا يخاطبك بماذا؟ بالبواطن. وهذا هو مذهب الجمهور، أن الباطل والفاسد مترادفان، الباطل والفاسد مترادفان، وهو مذهب الجمهور. واضح، لا فرق بينهم، خلافا لمن؟ أبي حنيفة. أبي حنيفة يفرق بين الباطل والفاسد، عنده الباطل ما يرجع النهي فيه إلى ذات المنهي عنه، واضح، بخلاف الفاسد هو الذي يرجع إلى وصفه وليس إلى ذاته. فمثلا الربا عندنا نحن الشافعية والمالكية والحنابلة باطل وفاسد ولا يصح، عند أبي حنيفة لا، الربا فاسد وليس باطل. الباطل عنده مثل بيع مثل بيع الملاقيح وهو ما في بطون الأجنة، واضح يعني، أو بيع ما في بطن الشاه من الجنين، هذا باطل أو لا؟ لأجل ماذا؟ عدم تيقن إيش المبيع، غير قد يكون نفخ، مجرد نفخ. إذن هل تيقن وجود المبيع هنا؟ لا. إذن العلة في النهي راجع إلى ماذا؟ إلى عدم تيقن وجود المبيع، إذن هذا باطل راجع إلى ذات المنهي عنه وإلى ركنه. أما إذا كان النهي فيه راجع إلى خارج كالربا، الربا النهي فيه راجع ليس إلى ذات الدرهم بالدرهمين، ليس إلى ذات الدراهم، وإنما إلى إيش؟ الزيادة، لأن الزيادة عندها وصف. قال فهذا فاسد، لو حط الزيادة قبل انتهاء العقد صح، ولهذا عنده صحيح ويعتد به أبو حنيفة بشرط إلغاء الوصف الزائد. فهو يفرق بين الباطل والفاسد، ولكن رد عليهم الجمهور أن أبو حنيفة يرى بأن الفاسد لا يطلق على ما كان النهي فيه إلا راجع إلى ذات المنهي عنه، ردوا عليه بقوله تعالى وكان فيهما آلهة إلى الله ليش لفسدتا. وصف تعدد الآلهة يرجع إلى الفساد يسمى فسادا. هذا راجع إلى أليس هذا أمر ذاتي تعدد الآلهة؟ يعني الفساد هنا في نفس الآلهة عندما تعددت. إذن هذا فساد يرجع إلى ذات الشيء ولا خارج عنه؟ ذات الشيء. وسموه الله فاسدا قال فسدتا. لماذا لم يقل بطلتا يا أبو حنيفة؟ وهذا كلام الله عز وجل المشرع، هذا رد على الإمام أبو حنيفة. ولهذا الصحيح عند الجمهور أن الباطل والفاسد مترادفان، واضح. ولهذا يقول ابن رسلان والباطل الفاسد للصحيح ضد، وهو الذي بعض شروطه فقد، وهو الذي فقد بعض شروطه، واضح. وهو الذي بعض شروطه فقد، هو الذي فقد بعض شروطه، هذا هو الباطل والفاسد. إذن هو مترادفان على الصحيح، أن الصحيح ما هو بينهما الترادف وأنه لا فرق. اتضح هذا؟ واضح. إذن هذا حاصل كلام في المانع. النوع الخامس العزائم. طبعا العزائم والرخص هذه محاضرة واحدة. اتضح هذا الباطل الفاسد؟ فيه سؤال؟ نبدأ بتعريف العزيمة، بقي لنا تعريف العزيمة نشرحها إن شاء الله. في سؤال في هذا؟ تفضل. أي صح، نعم موجود سؤال وجيه، هذا سؤال جيد. الشيخ يسأل لك سؤال جيد، قال إن حتى الجمهور في بعض الأحيان يفرقون بين الباطل والفاسد. هذا صحيح، هناك فرق بين حج باطل وحج فاسد، هناك فرق بين شركة باطلة وشركة فاسدة. ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر ست مسائل في فروع الشافعية يفرقون فيها بين الباطل والفاسد. الكتابة في كتاب باطل كتاب. لكن نقول هذا اصطلاح فقهي، اصطلاح فقهي ليس إطلاق شرعي. ما يبحث الأصوليون في الإطلاق في كلام الشارع، واضح الإطلاق. أليس الفقهاء يفرقون بين الواجب والفرض في أبواب من الحج؟ لكن هذا تفريق قال الشيخ زكريا الأنصاري فقهي، ونحن نتكلم على التفريق بين هذين اللفظين في كلام الشارع. نحن لسنا في كلام في الفروع وفي الصلاحات الفروع، نحن نتكلم على كلام الشارع. هل ورد في الشرع التفرقة؟ لا، ولا التسمية تقتضي ذلك. ولهذا كان دليلنا على أبي حنيفة دليل يرجع إلى كلام الله سبحانه وتعالى، إلى كلام الله عز وجل. وبهذا تعرف بأن هذا التفرقة فقهية. وهذا الإشكال اللي سأله الشيخ، هو ذكره الشيخ زكريا الأنصاري وجاب هذا الجواب في حواشي على شرح المحلي، قال بأن التفرقة الفقهاء بين الباطل والفاسد إنما هي راجعة إلى، إنما هو اصطلاح فقهي وليس في كلام الشارع. ونحن نتكلم في الأصول عن الأدلة في كلام الشارع. إذا نحن نريد الاصطلاحات إيش؟ في الأدلة التي هي من كلام الشارع وليس من اصطلاحات الفقهاء الفرعية الخاصة. واضح. الآن ننتقل إلى مسألة جديدة وهي العزيمة والرخصة. العزيمة والرخصة من جملة أحوال الأحكام، واضح. لأن الحكم الشرعي إما أن يكون باقٍ على أصله لا تغيير فيه، وهو الذي وقع الابتداء فيه من أوله، هذا يسمى عندهم إيش؟ يسمى عزيمة، واضح. يسمى عندهم عزيمة، وما شرع من الأحكام الكلية ابتداء كابتداء فرض الصلوات، هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى عزيمة، لأنه كان الشارع جعلها علينا وأكد فيها، واضح. وجعلنا نعزم عليها ونلتفت إليها. وهنا كلية لأنها لا تختص ببعض ليش المكلفين، لأن الكلية هو الحكم على من؟ قدمنا درس الماضي ما هي الكلية؟ هي حكم على جميع الأفراد بخلاف الجزئية. الجزئية هي الحكم على بعض إيش الأفراد. إذن العزائم هي أمور كلية يعني أحكام عامة جاءت ابتداء ولم تغير، هذا يسمى عزيمة. كصلاة الخمس منذ أن شرعت ليلة الإسراء هل غيرت؟ أبدا لم تغير، بقيت على حالها، فهذا تسمى عزيمة، واضح. وقس على ذلك الصوم والزكاة هل تغيرت؟ الجهاد لم يتغير، وسائر شعائر الإسلام الغالب فيها ما هو؟ عدم إيش؟ التغيير، واضح. عدم التغيير، واضح. عدم التغيير. وعلى هذا لا فرق بين أن يشرع لسبب مصلحي أو غير مصلحي. حتى البيوع، البيوع التي أحلها الله عز وجل هذا يعتبر إيش؟ يعتبر عزائم، واضح. والإيجار وغيرها من المعاملات. فإذن يكون معنى ابتداء أي قصد الشارع بها ابتداء إنشاء الأحكام التكليفية، لأن البيع قبل ورود القرآن مثلا وقبل بعثة النبي كان جائزا أو لا، أو حتى لو لم يبينه النبي بعد بعثته جائز أو غير جائز؟ جائز، لأنهم باب الإباحة ليش؟ الأصلية، البراءة، الأصل عدم المنع والإباحة في الأشياء، والأصل عدم الوجوب في الصلوات. إجاب الصلوات هنا لا نقول له تغير حكم، شوف الرخصة فيها تغير، لكن تغير من حكم شرعي إلى حكم شرعي آخر فيه إيش؟ خفة. العزيمة لا، ابتداء تشريع وعدم تغير، واضح. ابتداء التشريع هذا لأنه ليس قبله شريعة، نعم قبله براءة أصلية، لكن البراءة الأصلية حكم عقلي وليس حكم إيش؟ شرعي. قبل النزول وأحل الله البيع، البيع جائز أو غير جائز؟ جائز، وهذا يكون أحل الله البيع موافق البراءة الأصلية. إذن هل غير حكم هنا؟ لا، لأن اللي قبله حكم عقلي وليس إيش؟ شرعي. ولهذا الخمر عندما حرمت في أول الإسلام معناها مع أنهم كانوا يشربونها على البراءة الأصلية، هل يسمى نسخ؟ لأن نسخ خرف الحكم الشرعي؟ لا، لأن هذا ليس حكم شرعي وإنما هو حكم إيش؟ عقلي، واضح. لأن الأصل عدم الخطأ، ولهذا يقول صاحب براءة السعود: وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست إيش؟ شرعية. بعض الطلاب صوبوا وما من البراءة الأصلية قد أخذت تعرف بالعقلية، وما من البراءة الأصلية قد أخذت تعرف بالعقلية، وما من البراءة الأصلية قد أخذت تعرف بالعقلية. وما من البراءة الأصلية قد أخذت. إذن العزيمة هي عبارة عن ابتداء الأحكام وابتداء تشريعها، واضح. فهذا كله يشمله اسم العزيمة، واضح. وما كان واردا على سبب كذلك، واضح. وقس على ذلك، لأن الشارع يمهد ويفي شرع الأحكام على حسب الحاجة. فقوله تعالى: فاقتلوا المشركين، والنهي عن قتل النساء والصبيان، وهذا كله تعتبر عزائم، لأنها أحكام كلية إيش؟ ابتدائية، وإن شرعت لمصلحة الأنام ولحاجتهم، لأنها أحكام ابتدائية لا نقول فيها تغيرت. متى نقول تغيرت؟ إذا شرع الشارع حكما ثم أبدله بإيش؟ بآخر، أو طرى عليه تغيير، فهذا يسمى إيش؟ سيأتي هو الرخصة إذا كان التغيير من صعوبة إلى سهولة. إذن نتكلم على الرخصة، نتكلم على الرخصة. الرخصة لها معاني لغوية ومعاني شرعية. الرخصة في الإطلاق الشرعي المشهور، الإطلاق الشرعي المشهور، الرخصة في الإطلاق الشرعي المشهور هي حكم تغير من صعوبة إلى إيش؟ إلى سهولة. يعني هو حكم شرعي تغير من صعوبة إلى سهولة، هذا هو الرخصة. مثلا الصلاة شرعت رباعية، أليس كذلك ابتداء؟ فمشروعيتها رباعية عزيمة، ابتداء شرعت أربع ركعات على المشهور، خلافا لمن ذهب من الصحابة كأبي سيدنا عائشة إلى أنها شرعت ركعتين. فجاء لما أمر الله سبحانه وتعالى جواز القصر ورخص للنبي صلى الله عليه وسلم بالقصر في السفر أن تقصر من الصلاة في الآية صارت مباحة وجائز تنقيس العدد إلى ركعتين. إذن هذا تغير من صعوبة إلى إيش؟ إلى سهولة. ولعذر، ما هو العذر هنا؟ السفر، إلى السفر الذي هو مظنة المشقة، إلى السفر الذي هو مظنة المشقة. إذن هذا حكم شرعي تغير من سهولة إلى صعوبة مع بقاء السبب الأصلي. الخطاب بالصلاة موجود، موجود، وهذا هو المعنى المشكور المقرر عند الأصوليين للرخصة. ويشمل هذا كل ما استثني من أصل ممنوع. هناك أصول عامة استثني منها بعض الأشياء كأكل ميتة للمضطر. أكل ميتة حرام دائما أبدا إلا للمضطر. إباحته وجوازه للمضطر هذا يعتبر استثناء من أصل عام وهو تحريم الميتة. فهذا خروج من صعوبة إلى إيش؟ إلى سهولة. لعذر، وهو ماذا؟ الخوف من الهلاك. سبب التحريم ما يزال موجود، لابد أن يكون باقي، باقي، لا يزال باقي، واضح. وهو نجاسة الميت. وهناك قس على ذلك السلم رخصة، واضح. لكن الرخصة قد تكون واجبة كأكل الميتة، وقد تكون مباحة، وهذا هو الغالب عليها، واضح. وقد تكون مندوبة كالقصر بالنسبة لمن كان متبعا ليخفف عليه على الناس. إذا كنت أنت قائد لقوم في سفر خذ الرخصة حتى تخفف على الناس، لأن الناس إذا رأوك لا تترخص يتبعوك. ولهذا النبي كان يترخص ويقول ليس منا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، واضح. ولهذا خذ الرخصة حتى لا ترفع، حتى ترفع الحرج على الناس. لأن العوام غالبا ما يقلدون إيش العالم وينظرون إيش إلى عمله ويتبعونه فيه. فلهذا أنت حاول ألا تكون فتنة، بل تكون إيش؟ تكون قدوة، وتكون مسهل كالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسهل على قوم، واضح. وقس إيش؟ وقس على ذلك. إذن لكن هذا المشروع لعذر يستثنى من أصل كلي لعذر. إذن التغير من صعوبة لسهولة لعذر، خرج به ما تغير من صعوبة إلى سهولة، من العكس تغير من سهولة إلى صعوبة، هذا يسمى إيش؟ من صعوبة إلى سهولة عفوا لكن لغير عذر، هذا لا يسمى إيش؟ رخصة. إحنا قلنا تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر، خرج به ما تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر. كالوضوء، كان في أول الإسلام لكل صلاة، حتى توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، صلى عفوا في إحدى الغزوات 4 صلوات بوضوء واحد، والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد. فهذا يعتبر رخصة أو هذا نسخ، طبعا هو نسخ، لكن هل يسمى رخصة في تخفيف؟ لا، لأن هذا مشروع حتى لغير إيش؟ عذر، شرعة وإن لم يجد ذيك عذر، وإن كان الدنيا حارة والوضوء فيه سهولة، بخلاف التيمم. التيمم شرع ليش؟ لأجل الرخصة، العذر عفوا، وهو عدم وجود إيش؟ الماء حسا أو شرعا. لهذا يفرق، الرخصة دائما تكون لعذر، ما ليس لعذر يسمى إيش؟ يسمى عزيمة. كل ما فقد في شرط من شروط الرخصة يسمى عزيمة. ولهذا الرخص شرعت للحاجة، فهي مندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، ولهذا صارت مدخلة داخلة تحت الحاجيات أو الضروريات في بعض الصور كأكل الميتة، هذا يعتبر ضروري لأنه لحفظ النفس، واضح. ولهذا لما صارت الرخصة جوزت للحاجة صارت مقدرة بإيش؟ بقدرها، وهو دوام العذر. فما دام العذر باقيا بقي الحكم وهو جواز الترخص. ولهذا قصر الصلاة شرع لأجل مشقة السفر، فما دام مسافرا جاز له الترخص، إذا انقطع سفره لم يجز له إيش؟ الترخص، لأن ما جاز للحاجة يقدر بإيش؟ بقدرها وهو مشقة السفر. فمتى ما وصل انقطع سفره ولم يجز له إيش؟ القصر ولا الجمع، واضح. ولهذا يقول الشافعي الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع إيش ضاق، إذا اتسع لا ينبغي، إذا وسعنا فيه لا نوسع فيه زيادة. واضح. ومن هنا قيل أن الضرورات أو الحاجيات تقدر بقدرها، لا ينبغي التجاوز فيها على قدر المحتاج. الرؤية مثلا يجوز للرؤية المعاملة نكسر على الوجه فقط، هذا كافٍ. عند المرض يحتاج الطبيب فقط إلى نظر هذا المحل من المرأة، لا يزيد عليه. بعضهم اللي يقولك ما في عيب عند الطبيب، لا حياء عند الطبيب. أنت الآن ما أكثر فسقة من الأطباء، واضح. بل بلاو يفعلها الأطباء، وانظر القصص الموجودة في المجلات وفي الأخبار وفي، واضح. هناك مصائب يفعلها الأطباء، فيجوز له النظر بكثرة الحاجة لا يزيد عليه، أما زيادة عليه فلا. لهذا كل ما جاز للحاجة أو الضرورة يبغى أن يقدر بإيش؟ بقدرها. هذا هو الإطلاق المشهور للرخصة عند الوصولين. هناك إطلاقات أخرى، قد تطلق الرخصة على كل ما استثني من أصل يقتضي المنع. فعلى هذا القرض والقراض والمساقاة هذه رخصة، واضح. ولهذا سموا السلم رخصة لأنه استثني من أصل إيش؟ ممنوع. لأن السلم فيه بيع ما ليس إيش؟ بيع ما ليس عندك، فيه بيع ما ليس عندك. السلم السلم أنت فيه غرر وما فيه غرر، فيه غرر، فيه مجازفة. تعطي شخص فلوس حال يأتيك بشيء بعد 6 أشهر قد يهرب منك، وقد يتلف المال ولا يستطيع الوفاء، فيه مغامرة أو لا. السلم فيه مغامرة. السلم هو عبارة عن أن تعطي شخصا مالا ليأتي لك سلعة سوصة كذا وكذا في الشهر الفلاني بشروط يذكرها الفقهاء في باب السلم. إذن السلم فيه غرر، لكن هذا غرر جوز لعموم إيش؟ الحاجة. الحوالة بيع دين بدين ممنوعة في الأصل، النبي نهى عن بيع الكالي بالكالي وهو الدين بالدين، لكن هذا جوز لليش؟ للحاجة، واضح، ولعموم الحاجة. وقس على ذلك من كل ما كان مستثنا من أصل ممنوع. الكتابة قالوا أيضا رخصة. المكاتبة، تعرفون المكاتبة؟ ها؟ تعرفون هذا قراته في الفقه. المكاتبة هو أن يعقد العقد، عقد السيد مع عبده عقد على أنه متى ما أتى له في 6 أشهر المال الفلاني يعتقل يكسر الحر، واضح. هذه الكتابة فيها مخالفة الأصل، لأن العبد ملكك وما ملك إيش؟ ملكك. فكأنك تبيع بعض مالك بإيش؟ ببعضه، كأنك تبيع مالك بمالك. كان أنا معي كتابين أشتري هذا الكتاب بهذا الكتاب، لأن العبد وما ملك لي أنا. فعندما أعقد عقد الكتابة فكأني أقول أنا أشتري، أنا أبيعك يا عبدي وأنت ملكي بما تحصله وهو أيضا ملكه، لأن العبد وما ملك إيش؟ للسيد. فهذا مستثنى من أصل ممنوع ومن قاعدة عامة، وهي أنه لا يمكن للشخص أن يبيع بعض ماله ببعض، ولكن جوز للعموم الحاجة لتشوف الشارع العتق ولها صحة المكاتب. كاتبوا من علمتم فيهم غير، واضح. وقد تطلق الرخصة على ما وضع عن هذه الأمة من التكاليف العظيمة نحو رب من الأعمال الشاقة التي كانت في الأمم السابقة. الأمم السابقة الله عز وجل رفع عنهم ليش؟ رفع عنهم الأغلال، واضح، ورفع عنهم الآثار، واضح. لهذا قال تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فهذه الأمة أمة مرحومة، واضح، وهي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب الله لها التخفيف. الأمم السابقة كان الشخص فعل معصية كان توبته هو أن يرمي نفسه من شاهق جبل، هذا شديد. وكان الشخص فعل معصية يظهر عليه، يظهر في باب داره، واضح، يكتب على باب داره أنه فعل معصية الفلانية فيفضح. لكن هذه الأمة الله سترها ورفع عن هذه المشقة، واضح، تشريفا لهذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، واضح. وهذا تسمية هذا الرفع رخصة، مع أنه ليس عبارة عن تغير حكم، إنما هو ابتداء تشريع. قالوا لأن الرخصة في اللغة اللين، وهذا لين ورفق من الله سبحانه وتعالى بعبادة بالأمة المحمدية، واضح، بالأمة المحمدية حيث رفع عنهم هذه الأشياء. فهذا من معاني الرخص. وتطلق الرخصة أيضا على ما كان مشروعا توسيعة للعباد، كل ما فيه توسعة يسمى إيش؟ رخصة. كأكل الطيبات والملاذ هذا كله يسمى إيش؟ الله عز وجل رخص فيه. معنى رخص يعني أباح، يعني وسع. الله عز وجل ما حجر عليك في أملاكك، كل ما شئت بشرط عدم إيش؟ الضرر، لا تضر نفسك ولا تضر إيش؟ غير. إذن هذا تسميته رخصة، وتسمية هذا النوع من توسع رخصة توسع. لكن الأصل أن الرخصة هي الحكم الشرعي المتغير من صعوبة إلى سهولة، ويقابلها ليش؟ العزيمة هي التي تقابل. وهذا حاصل الكلام في تعريف الرخصة والعزيمة، حكم الرخصة. أي أحد عنده سؤال؟ الليل إن شاء الله نكمل. تفضل. نعم. أيوة. لكن في إندونيسيا لا يوجد نعجة حكم القصاص. وإذا كان قتل أحد بغير عمد مثلا راكب السيارة ثم هذا ما في قصاص. نعم. فموت المرأة أو الرجل كذا ثم الإسلام بينهما فقط يقين أكيد خلي يوم القيامة ستقتص حتى الشاة من الشاة. لكن هو يسأل هنا عن الإعلام أن القتل بالسيارة هذا خطأ، هذا لا قصاص فيه. إذا كان غير متعمد ما في قصاص، فيه الدية. لكن يقول فيها في أندونيسيا لا يصل إلى 100 مليون. هذا مشكلة. على كل حال ما وصل، ما يصل مليون إيش؟ روبية. ما يصل كم دية هنا كم؟ ما هي ليش يحبس يحبس وكيف غرامات كبيرة؟ كيف يعني من صدم خلاص يترك الدول الأخرى يحبس؟ من كان مسرع مجازف مسرع ينظرون الخطأ النظام العالمي هذا من هو مسرع يحبس، ما يحبس هنا نظام دولي هذا إنه يحبس. عجيب حتى نظام الدولي ماشي. نظام دولي هذا إذا كان جاوز السرعة المأذون فيها وكان الشخص يمشي على جسر مشاة وصدمه هذا إن لم إما أن يقتل في البلاد التي يقتص منها أو يحبس، يحبسونه سنين. ربما مجرم حاول إلى أقل من 10 سنوات أقل من ذلك. وهذا يعني الحكم الشرعي بغض النظر عن حكم الدولة، الحكم الشرعي في الخطأ وجوب الدية، في العمد القصاص. إن تأتى أن يتصالحوا مع الشخص على شيء وكان الشخص يريد أن يبرئ ذمته وكان يخاف من الله هو الذي صلب، يذهب بأهل الميت ويراضيهم يقولهم أردت الدية كاملة سأعطيكم إياها وتخففوا عني سأخف أنا لم أكن قاصدا. أما إذا كان قاتل بالعمد وضرب العمد هذا حتى في القانون كثير من الدول أنه يقتل، أنه يقتل حتى في الولايات المتحدة الأمريكية نفس الشيء، يقتل إذا كان عمداً أو جاوز الخطأ. أن القصاص موجود إلا أوروبا ما فيها قصاص، أوروبا وموريتانيا وبعض دول المغرب العربي القصاص عندها غير موجود. لكن هنا من قتل نفس عمداً يقتل أو لا هنا؟ يسجن مؤبد، يسجن حتى ولو عمداً. لا لا لا، هو في القضاء هناك في القانون دواعي، يقول أنا عندي دواعي في قتله إلى آخره، قد يخففون عنه لهذه الدواعي أنه ظلمه وأنه كذا. لكن إذا قتله هكذا شبعا بدون أي سبب، الأصل أكثر القوانين الدولية إما أن يقتل أو يسجن مؤبدا، ألمانيا تسجنه مؤبدا مثلا. على كل حال الشرع فيه القصاص أو الدية. وهذا مسألة ترجع، لكن احنا نتكلم على ان شخص اراد ان يبرئ ذمته يتفق مع اذا صدم خطأ يذهب الى أهل المقتول الذي مات ويقولهم أنا سأدفع لكم إذا أردتم يعني حتى بينه وبين الله سبحانه وتعالى واضح. أما مسألة الحكومات هذه الشيء لا نتدخل فيه، لكن أنا أعرف قانون عالمي أن الشخص إذا قتل هكذا بطرا أقل شيء يسجن مدى الحياة، الله أعلم هذا اللي يعرفه ما أدري، قانون يعني دولي ليس فقط الدول الإسلامية يعني، والله أعلم هذا الشيء يخص الحكومة لا علاقة نحن هنا به، واضح. لا أي حد السؤال ثاني؟ خروج الفرد والقراط والمسافر والناس يقول قد المنى وجه خروج القرض قرض أيوه قرض له أيوه نعم اللي فيها اللي فيه مجازفة قرض. القرض هو تعطيه مال على اللي يرد إيش بدله، هذا فيه غرر، قد هذا الشخص يعسر ويموت معسر ويذهب الماء عليك. والقراض أيضا، لأن القراض أنت قد تعمل ولا تربح فيكون عملك إيش سدا. القراض هو أن أعطي أمالي شخص عامل ليعمل على أن بيننا الربح أنصاف، هذا فيه مخاطرة، قد تعمل ولا يوجد ربح، يصير عملك هذا كله إيش عبث، أو تعمل وتربح نصف السنة ونصف السنة الثانية خسارة حتى لا يبقى شيء من الربح، يصير عملك سنة كاملة إيش بلا شيء، لأن أنت لك فقط جزء من الربح إن كان. ففيه نوع من الغرر، هذا غالبا نقرره في الفقه، وتعرف ارتباط أصول الفقه بإيش بالفقه، ارتباط قوي جدا واضح. خاصة بقى 10 دقائق، أنا اليوم جاني كمل قبل الظهر قبل عصر بقليل أخذتني عيني وصحيت قليل كسر يعني مرهق، خلاص إن شاء الله الدرس الثاني بعد العشاء الليلة نقف على المقاصد، بكرة إن شاء الله نبدأ في المقاصد، هذا معنا 100 صفحة قريب 100 صفحة وكان نبدأ لأن يعني قريب من الربع ناقص من الربع قليل إن شاء الله بيجي درس بكرة المقاصد أطول شيء هي أطول ربع إن شاء الله، المقاصد يومين بكرة وبعده إن شاء الله نجي، إن بقي شيء فيها بكرة إيش ربع وخميس صح، إن بقي شيء نكمله يوم الجمعة الصباح لأن الجمعة بيكون درس صباح فقط، بعدين بقية الكتاب إن شاء الله نحاول لكم من أكثر السبت والأحد إن شاء الله، أحد نكون يعني قد قطعنا شوطا كبيرا أو منهيين إن شاء الله الكتاب، فيكون مرينا على كثير من مع فهم طبعا، نحن نحاول بقدر الإمكان التفهيم مع التفاعل مع الطلاب، لأن مما يعيب المدرس أنه فقط يلقي فقط يلقي هكذا مثل الأمير أو السلطان واضح، لا هذا من الأشياء التي تخل بفهم الطالب، أنت لابد إذا درست إذا أردت الطلاب أن توصل المعلومة إليهم وتعرف هل فهموا أم لا تتفاعل معهم، المدرس الذي يتفاعل معه الطلاب يستفيد منه أكثر، ولهذا نحن نحاول المشاركة من الطالب إما أن يشرح إما أن يجاوب إما أن حتى إيش حتى نعرف الطلاب فهموا أم لم يفهموا واضح، فهذا شيء مهم وهي من قواعد التدريس التي أخذناها عن المشايخ والله أعلم. حد عنده سؤال؟ في أسئلة باقي؟ لا.